كتاب الطلاق يجوز إن لحاجة وحيث لا يكره وهو لابتداع حضلا وهو لضر باستدامة ندب لكن على مول أبى الفيء يجب وصح أن يطلق اختيارا زوج صغير عاقل ما اختارا ولم يقع إن زال عقله بلا إثم وحيث كان آثما بلا ولم يقع ذاك بإكراه أحد ظلما بإيلام له أو الولد كإن يهدده بذا من قدرا وظن أن يوقع ما قد ذكرا ويوقع الطلاق من غضبان وفي الذي في حكمه قولان ومثله الوكيل لكن واحدة ما لم يعين وقته أو عدده وزوجة مثل الذي قد وكله وفي رجوع زوج عنه أبطله.